بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء يعقد يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة حول كتاب من كتب التفسير، وهو كتاب الوجيز في تفسير كتاب العزيز لمؤلفه أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير من سورة آل عمران، ولا زلنا نقرأ فيه حيث توقفنا عند أي آية يا شيخ؟ عند الآية رقم 45. ها؟ إلقاء الملائكة، ها؟ نعم. طيب، تفضل اقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله ورحمته وسعه. إلقاء الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني عيسى عليه السلام، لأنه في ابتداء أمره كان كلمة من الله وكونا بكلمة منه أي من الله. اسمه المسيح، وهو معرب من مسيحة السريانية، لقب لعيسى، ثم فسر وبين من هو فقال عيسى بن مريم وجيها أي ذا جاه وشرف وقدر في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى ثواب الله وكرامته، ويكلم الناس في المهدي صغيرا وكهلا أي يتكلم بالنبوة كهلا، وقيل بعد نزوله من السماء، ومن الصالحين يريد مثل موسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. قالت مريم متعجبة أن يكون لي ولد من غير مسيس بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء مثل ذلك من الأمر، وهو خلق الولد من غير مسيس بشر أي الأمر كما تقولين، ولكن الله إذا قضى أمرا، ذكر في سورة البقرة إلى آخرها. ويعلمه الكتاب أراد الكتابة والخط، وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أي ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، أني أي بأني قد جئتكم بآية من ربكم، وهي أني أخلق أي أقدر وأصور كهيئة الطير كصورته، وأبرئ الأكمه وهو الذي ولد أعمى، والأبرص أي الذي به وضح أي بياض، وأنبئكم بما تأكلون في غدوكم وما كم تدخرون لباقي يومكم، ومصدقا أي وجئتكم مصدقا لما بين يدي أي الكتاب الذي أنزل أي الكتاب لما بين يدي أي الكتاب الذي أنزل من قبل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، حل لهم على لسان المسيح لحوم الإبل والثروب وأشياء من الطير والحيتان مما كان محرما في شريعة موسى عليه السلام، وجئتكم بآية من ربكم أي ما كان معه من المعجزات الدالة على رسالته، ووحد لأنها كلها جنس واحد في الدلالة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. بس يعني قد نحتاج إلى بعض التعليقات. إذ قالت الملائكة قالوا الذي خاطب مريم هو جبريل، وهو رسول الله إلى البشر، وهو رسول الله، هو الذي يعني وكله الله بالرسالات وبالوحي وبالروح، هو جبريل عليه السلام. ولذلك في قول تعالى قالت الملائكة يا وفنادته الملائكة وهو قائم قالوا جبريل، وهذا يسميه أهل العلم هذا العام العام المراد به الخصوص. فهناك يعني ألفاظ ظاهرها أنها عامة ولكن في الحقيقة يراد بها الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالذين قال لهم الناس هو رجل واحد اسمه نعيم بن مسعود، أن الناس قد جمعوا لكم هو رجل واحد وهو أبو سفيان، فهذا نوع من أنواع العام، وهو العام المراد به الخصوص من أول وهلة، لا يراد به العموم. وهذا يستعمل هذا من لغة العرب. طيب تقول اسمه المسيح قال وهو معرب، هذا على وجه من وجوه يعني تفسير المسيح. وهناك وجه آخر وهو الأشهر، أن المسيح قيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، وقيل لأنه يمسح على المريض والذي به عاهة فيشفى، وقيل لأن قدميه ممسوحتان من باطنها. هناك عدة أسباب ذكروها، فيبقى أنه المسيح. والدجال يسمى المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل أنه يمسح على المريض، فأصلا مأخوذ من المسح، مأخوذ وهو عربي. ويقول هنا معرب على رأي أنه يعني بلغة أخرى، لكن الصحيح الله أعلم أن كلمة المسيح لقب لعيسى بن مريم لقب في القرآن، ومأخوذ من المسح وهو عربي. هذا رأي وهذا رأي. طيب قال وكهلا، أي أن دلالة على أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكلم الناس كما كلمهم في المهد. طيب يقول في قول تعالى وإذا قال ولكن الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا، قال ذكر في سورة البقرة إلى آخرها، لعل أراد سورة البقرة هي قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية يعني وردت أكثر من مرة. طيب وهذا يدل على أن الواحد إذا فسر الآية في موضع لا يعيد تفسيرها، وإنما يحيل إلى الموضع السابق. طيب قوله أني أخلق، قال المراد بالخلق هنا هو التقدير والتصوير، هذا هو الصحيح، لأن الذي يخلق خلقا وهو الإيجاد من العدم هو الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ ما فيه. فالخالق الذي يبدئ الشيء من أول أمر من الأول الأمر وينشئه من العدم، هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. وأما الخلق بمعنى التقدير كما تقول العرب، تقول خلقت الأديمة للسقاء يعني قدرته، فالخلق بمعنى التقدير هذا وارد. أو التصوير، لأن عيسى عليه السلام كان يأتي بالطين ويصوره على شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير، ثم إذا طار سقط وأصبح ترابا، يعني مجرد أنه فقط آية معجزة، يقول كهيئة الطير كصورته، فهذا الذي يراد به. يقول كهيئة الطير وأبره الأكمى، هذا واضح، والأبرص، وأنبئكم بما تأكلون، يعني أن من الآيات التي أعطيت عيسى، وهذه كلها معجزات، أنه يخبر بما يأكل الناس، فيقول أنتم أكلتم في بيتكم كذا وكذا وكذا بوحي من الله، ويخبر أيضا بما يدخرون في بيوتهم. يقول أيضا من الأمور التي أعطاه الله أنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني جاء بالإنجيل وجاء بالنبوة والرسالة ليصدق ما جاء خبره في التوراة، ما جاء خبره في التوراة أخبرت عن عيسى فجاء يصدق التوراة. وأيضا من المزايا التي تميز بها عيسى أنه قد أحل لبني إسرائيل شيئا مما حرم عليهم، شيئا مما حرم عليهم. يقول هنا يعني لحوم الإبل، لأن الإبل محرمة، والثروب الشحوم وبعض الشحوم، قالوا أشياء من الطير كالبط الذي يعني كله يعني هم قالوا يعني الذي له شبيه الخف، خف الإبل كال يعني ليس له أصابع مثل البط ونحوه. وأما الحيتان فإنها محرمة عليهم فقط يوم السبت، وما سوى السبت فلهم أن يأكلوها ولم تحرم على الجميع. طيب نقرأ، تفضل. نعم، صلى الله عليكم. وقوله فلما أحس عيسى، فلما أحس عيسى علم ورأى منهم الكفر، وذلك أنهم أرادوا قتله حين دعاهم إلى الله تعالى، فاستنصر عليهم وقال: من أنصاري إلى الله؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ أي مع الله وفي ذات الله. قال الحواريون: وكانوا قصارين يحورون الثياب، أي يبيضونها. آمنوا بعيسى واتبعوه. نحن أنصار الله، أنصار دينه، آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. وقوله فاكتبنا مع الشاهدين، مع الذين شهدوا للأنبياء بالصدق، والمعنى أثبت أسماءنا مع أسمائهم لنفوز بمثل ما فازوا. ومكروا، سعوا في قتله بالمكر، ومكر الله جازاهم على مكرهم بإلقاء شبه عيسى على من دل عليه حتى أخذ وصلب. والله خير الماكرين، أفضل المجازين بالسيئة العقوبة، لأنه لا أحد أقدر على ذلك منه. إذ قال الله يا عيسى، والمعنى ومكر الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي قابضك من غير موت وافيا تاما، أي لم ينال منك شيئا، ورافعك إلي أي إلى سمائي ومحل كرامتي. فجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم في قوله إني ذاهب إلى ربي، وإنما ذهب إلى الشام، والمعنى إلى أمر ربي. ومطهرك من الذين كفروا، أي مخرجك من بينهم، وجاعل الذين اتبعوك هم أهل الإسلام من هذه الأمة، اتبعوا دين المسيح وصدقوه بأنه رسول الله، فوالله ما اتبعه من دعاه ربا، فوق الذين كفروا بالبرهان والحجة والعز والغلبة. ذلك أي ما تقدم من النبأ عن عيسى ومريم عليهما السلام نتلوه عليك، نخبرك به من الآيات، أي العلامات الدالة على رسالتك، لأنها أخبار عن أمور لم يقرأها من كتاب. والذكر الحكيم أي القرآن المحكم من الباطل، وقيل الحكيم الحاكم لمعنى المانع من الكفر والفساد. طيب، بس بعض التعليقات، هو يقول فلما أحس عيسى، يقول أحس يعني بمعنى علم ورأى، و يعني مما يدل على ذلك الآية الواردة في سورة مريم: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني هل ترى تحس، وهو من حاسة العين أنه يرى، قال يعني يعلم ويرى هذا الشيء. ولما أحس عيسى يعني رأى هذا الأمر وتحقق منه وعلمه علما يقينا، علم منهم الكفر وأنهم لن يؤمنوا ولن يتبعوه، ورأى منهم العناد والإعراض، وشعر منهم أنهم يريدون القضاء عليه، يعني استنصر بمن ينصره، فاستنصر بأصحابه وهم الحواريون. قال هنا يعني قال كانوا قصارين يحورون الثياب، يصبغون الثياب بالبياض، يبيضونها، هذا معناه. وهذه كانت مهنة لهم يعملون بها، فآمنوا بعيسى ونصروا عيسى. نعم، قال هنا نعم واضح كله. قال ومكروا، أي سعوا في قتله بالمكر، بحيث أنهم يقتلونه خفية، يعني غيلة من غير لا يشعر، لأنهم أرادوا الدخول عليه وهو لا يدري، ولكن الله فوقهم، فمكر الله بهم وأنزل بهم العقوبة. قال هنا عاد هو المؤلف يذكر تفاصيل المكر، قال إن الله ألقى الشبه على أحد منهم، قيل على أحد من أتباع عيسى، لما رأى عيسى قال من ألقي عليه شبهي منكم ويقتل وله الجنة، فقام أحد الحواريين فقال أنا، فألقي عليه الشبه فدخلوا فقاتلوه وظنوا أنه عيسى. وقيل هو أحد أصحاب اليهود الذين تقدم، يعني قدموا شخصا ليتأكد من وجود عيسى، فلما نظر إلى عيسى ورجع ليخبر أصحابه ألقي الشبه عليه، فلما رأوا قالوا هذا عيسى فقتلوه وهو صاحبهم، فاختلفوا. ولذلك قال الله ولكن شبه إليهم لا يدرون هل هو عيسى أو صاحبهم، فيقولون الوجه وجه عيسى والجسد جسد صاحبنا، على يعني الاشتباه. طيب يقول هنا إني متوفيك، يقول قابضك من غير موت، وهو النوم، أن الوفاة هنا مراد بها النوم، كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت في منامها، فدل على أن النوم وفاة صغرى. طيب لكن هنا ملاحظة، يقول وجاعل الذين اتبعوك، قال وهم أهل الإسلام من هذه الأمة، اتبعوا دين المسيح وصدقوه بأنه رسول الله، فوالله ما اتبعه من دعاه ربا. يقول يعني الله عز وجل، هو هنا الآية الذي يظهر يعني متبادر، أن قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك هم الحواريون وأصحاب عيسى الذين آمنوا به، لكن هنا قال لا أنهم أهل الإسلام، لعله أراد اتبعوك يعني لما ينزل عيسى في آخر الزمان يكون له أولياء أو يكون له أصحاب من أمة الإسلام، من أمة محمد، فيتبعونه لكن ليس على دين المسيح، وإنما المسيح هو الذي يكون على دين محمد، لأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد. ولكن هو يقصد أن هنا أن النصارى الذين يدعون أنهم أتباع لعيسى يدعون أنه رب، ولذلك قال هو والله ما اتبعه من دعاه ربا، يدعون أنه رب ويدعون أنهم أتباعه وهو بريء منهم. طيب واصل يا شيخ. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. إن مثل عيسى الآية نزلت في وفد نجران حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ولدا من غير متجر؟ احتج الله تعالى عليهم بآدم عليه السلام إن قياس خلق عيسى عليه السلام من غير ذكر كقياس خلق آدم عليه السلام، بل الشأن فيه أعجب لأنه خلق من غير ذكر ولا أنثى. وقوله عند الله أي في الإنشاء والخلق، وتم الكلام عند قوله كمثل آدم، ثم استأنف خبرا آخر من قصة آدم عليه السلام فقال خلقه من تراب، أي طالبا من تراب، ثم قال له كن بشرا فيكون بمعنى فكان. الحق من ربك أي الذي أنبأتك من خبر عيسى الحق من ربك، فلا تكن من الممترين أي من الشاكين، الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به نبي غيره عن الشك، فمن حاجك خاصمك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله، فقل تعالوا هلموا ندعو أبناءنا وأبناءكم لما احتج الله تعالى على النصارى من طريق القياس بقوله إن مثل عيسى عند الله الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم من طريق الإعجاز. فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران إلى المباهلة، وهي الدعاء على الظالم من الفريقين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وعلي وفاطمة عليهم السلام، وهو يقول لهم إذا أنا دعوت فأمنوا. فذلك قوله ندعو أبناءنا الآية، وقوله وأنفسنا وأنفسكم يعني بني العم، ثم نبتهل نتبرع في الدعاء، وقيل ندعو البهلة وهي اللعنة، فندعو الله باللعنة على الكاذبين. فلم تجبه النصارى إلى المباهلة خوفا من اللعنة وقبلوا الجزية. إن هذا الذي أوحيناه إليك لهو القصص الحق الخبر الصدق، فإن تولوا أعرضوا عما أتيت به من البيان، فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيه على ذلك. طيب بارك الله فيك. قل يا أهل الكتاب، طيب يعني يهود المدينة ونصارى نجران، تعالوا طيب إلى كلمة سواء. لحظة، معنى الكلمة كلام فيه شرح قصة، سواء عدل بيننا وبينكم. ثم فسر الكلمة فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي لا نعبد معه غيره، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما اتخذت النصارى عيسى وبنو إسرائيل عزيرا. وقيل لا نطيع أحدا في معصية الله، كما قال الله في صفتهم لما أطاعوا في معصيته. شيخ لما أطاعوا في معصيته علماء. أكمل الآية، أكملها. نعم. معنا يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم يا شيخ اسمعك، بس أكمل هذه الآية وبعدين نقف. كما قال الله في صفتهم لما أطاعوا في معصيته علماءهم اتخذوا أحبارهم الآية، فإن تولوا أعرضوا عن الإجابة فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مقرون بالتوحيد. طيب نقف عند هذا. عفوا يا شيخ، أنا أحد اتصل علي فتحولت السماعة إلى الداخلية. أيه. ما عدت تسمع. طيب طيب بس نرجع للآيات الماضية. طيب ويقول إن مثل عيسى عند الله، يقول هذه نزلت في وفد نجران، وفد نجران هم الذين جاءوا في عام الوفود وهو العام التاسع، جاءوا يعني يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في عيسى، فأنزل الله هذه الآيات التي تخاطب نصارى نجران، لما يعني قالوا يعني كيف يخلق الله أو كيف يكون عيسى من غير أب، كيف يخلقه؟ فرد الله عليهم، قال إذا أنتم تتعجبون من عيسى أن له أم وليس له أب، فآدم ليس له أم ولا أب، فكيف تعجبون؟ هذا أشد، وإلا تعجبكم مردود عليكم. طيب فيعني الله سبحانه وتعالى بين ذلك، قال فما الحاجك يعني خاصمك فيه في عيسى من بعد ما جاءكم العلم بأن عيسى هو عبد الله ورسوله وأنه كلمة الله، فقل تعالوا ندعو، أي المباهلة. الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم باهل النصارى في هذه الآية، وباهل اليهود في آية البقرة، باهل اليهود في آية البقرة لما قال يعني في قوله تعالى لما قال تمنوا الموت إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذه الآية هي في مباهلة اليهود. قال ابن عباس والله لو تمنى واحد من اليهود الموت لشرق في نفسه ومات، يعني ما إلى مات يعني، لأنهم يعني لو أرادوا المباهلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا النصارى لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة، والمراد بالمباهلة كما ذكر هنا هي الدعاء، هي الدعاء المباهلة أصلا مأخوذة من الابتهال وهو التضرع والدعاء، وهنا أراد به الدعاء على أحد الخصمين بأنه ظالم وبأن العقوبة تحل فيه. فقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أنتم تدعون أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا ونجتمع، وثم نقول لعنة الله على الكاذب منا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مباهلتهم وأخذ معه الحسن والحسين وفاطمة لما أتى بهم فتلكأوا وترددوا وامتنعوا، لأنهم عرفوا أنهم على باطل وأن النبي على حق، ولذلك دفعوا الجزية وذهبوا ورجعوا. يقول المؤلف هنا، يقول: الحسن والحسين وعيسى وعلي وفاطمة عليهم السلام، هل يقال عليهم السلام؟ نقول الأصل أن كلمة عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام هذه خاصة بالأنبياء أو بالملائكة، أحيانا تقول جبريل عليه السلام. أما من دون الأنبياء مثل يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أبناء النبي أو نحوهم يقال لهم رضي الله عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم، ذكر الله أنه يترضى عليهم. طيب، لكن إذا قالها الإنسان مرة أحيانا على وجه الدعاء لا بأس. وكذلك مريم ما يقال عليه السلام، لكن إذا قيلت مرة كذا على وجه السلام يعني السالمة من كل سوء فهذا لا بأس يعني أحيانا، لكنها إذا كانت دائما تقال فنعرف أن هذا أن مثل هذا لا يكون إلا للأنبياء. طيب، لما يعني باهلهم أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم امتنعوا، دعاهم إلى التوحيد فقال: قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي نستوي نحن وإياكم فيها، وهي العدل بيننا وبينكم. ثم فسر هذه الكلمة فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي نفرده بالعبادة والطاعة ولا نشرك معه لا عيسى ولا أحد من المخلوقين، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نجعل ربا من المخلوقين كما اتخذت النصارى عيسى ربا وبنو إسرائيل عزير. وهذه الآية كما مرت معنا أن هذه الآية تقرأ يعني من السنة أن الإنسان يقرأها في ركعتي الفجر، في سنة الفجر في الركعة الثانية. الركعة الأولى يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وفي الركعة الثانية يقرأ قل تعالوا، هذه من السنة في ركعتي الفجر. ومن السنة أيضا في ركعتي الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. طيب، واصل يا شيخ. فلم تحدون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم عليه السلام وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا والله يعلم شأن إبراهيم وأنتم لا تعلمون. ثم بين حاله فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الآية. ثم جعل المسلمين أحق الناس به فقال إن أولى الناس بإبراهيم إعقابهم إليه وأحقهم به للذين اتبعوه على دينه وملته وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أي هم الذين ينبغي أن يقولوا إنا على دين إبراهيم عليه السلام. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أراد اليهود أن يستزلوا المسلمين عن دينهم ويردوهم إلى الكفر فنزلت هذه الآية وما يضلون إلا أنفسهم لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم فيحصر الإثم عليهم بتمنيهم إضلال المؤمنين وما يشعرون أن هذا يضرهم ولا يضر المؤمنين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله أي بالقرآن وأنتم تشهدون بما يدل على صحته من كتابكم لأن فيه نعت محمد عليه السلام وذكره. يا أهل الكتاب لما تلبسون ذكر في سورة البقرة. نعم. وقال طائفة من أهل الكتاب الآية وذلك أن جماعة من اليهود قال بعضهم لبعض أظهر الإيمان بمحمد والقرآن في أول النهار وارجعوا عنه في آخر النهار فإنه أحرى أن ينقلب أصحابه عن دينه ويشكوا إذا قلتم نظرنا في كتابكم فوجدنا محمدا ليس بذاك فأطلع الله نبيه عليه السلام على سر اليهود ومكرهم بهذه الآية ولا تؤمنوا هذا حكاية من كلام اليهود بعضهم لبعض قالوا لا تصدقوا ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمن والسلوى والفضائل والكرامات إلا لمن تبع دينكم اليهودية وقام بشرائعه. وقوله قل إن الهدى هدى الله اعتراض بين المفعول وفعله وهو من كلام الله تعالى وليس من كلام اليهود ومعناه إن الدين دين الله. وقوله أو يحاجوكم عطف على قوله أي يؤتى والمعنى ولا تؤمنوا بأن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم فلا يكون لهم الحجة عليكم. فقال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله أي ما تفضل الله به عليك وعلى أمتك يختص برحمته بدينه الإسلام من يشاء والله ذو الفضل على أوليائه العظيم لأنه لا شيء أعظم عند الله من الإسلام. ثم أخبر عن اختلاف أحواله في الأمانة والخيانة بقوله طيب لا لأنه بينتقل الآن إلى الآية 75 وهي بداية الثمن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فلعل نقف عند هذه الآية 75 وهي بداية الثمن نقف عندها لأننا أخذنا يعني مجموعة من الآيات الطيبة فيها كفاية إن شاء الله بس هذا المقطع الأخير شوف إذا فيه تحتاج إلى تعليق نرجع إليه. ويقول قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يعني تنازعت اليهود والنصارى مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم ما عقيدته هل هو يهودي أو نصراني. فاليهود يقول هو على ملة اليهود والنصارى يقول هو على ملة النصارى ورد الله عليهم ما كان يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان مسلما حنيفا ولم يكن من المشركين وهذا رد. والرد الثاني أن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده وعيسى من ذرية إبراهيم وموسى من ذرية إبراهيم فكيف يكون متبعا لهم وهو سابق لهم فهذا رد عليهم رد واضح يقول ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا أفلا تعقلون أين عقولكم كيف تحكمون بهذا الحكم فأبطل دعواهم. ثم قال ها أنتم يعني تحاججتم وجادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم أي ما وجدت في كتبكم، ما وجدت في كتبكم وأنزل عليكم بيانه وقصته، يعني تحاجون في شيء واضح عندكم، لماذا تحاجون فيما ليس لكم بعلم لا تعلمون من شأن إبراهيم عليه السلام، وليس في كتابكم أنه يهودي ولا نصراني، فكيف تقولون إنه يهودي تنسبون اليهودية أو النصرانية؟ طيب نعم، يعني رد الله عليهم بهذه الردود التي أبطلت حججهم، وحججهم ضعيفة أصلا لا تحتاج إلى مثل هذا الأمر، لكن الله بينها وكشف زيفها وبطلانها. طيب يعني ما بعد من الآيات أنا عندي إنه واضح، يعني ما فيه يعني إشكال، كلها واضحة. يقول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يقول ذكرت في سورة البقرة ومعنى اللبس هو خلط الشيء بالشيء، خلط الحق بالباطل حتى يضيع. طيب كلها ما فيها يعني نحتاج إلى أن نقف عندها، المؤلف يوجز الكلام ويختصر يعني بقدر ما يستطيع بأن يعطيك المعنى ويختصر. وفيه وقفة عنده جميلة، وهي أن قوله قل إن الهدى جملة معترضة، هو نبه عليها، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تؤمنوا أيها اليهود إلا من تبع دينكم. يقول هنا ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم قل إن لا أقال طائفة من الكتاب آمن بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم. يقول قوله هنا أو يحاجوكم عطف على قوله أن يؤتى، والمعنى لا تؤمنوا بأن يحاجوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم. طيب عموما الآية واضحة، ولعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نستكمل ما توقفنا عنده. جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن على قراءتك، بارك الله فيك. وإياكم شيخ، جزاكم الله خير.